فالنبي اصطلاحا من يأتيه نبأ السماء الذي ينزل عليه او الذي يأتيه او الذي يخص بنبأ السماء او بنبأ الله سبحانه وتعالى، وهذه قطعا من اختصاصات الانبياء وهو الوحي. فالنبي من اوحى الله تعالى او من وصله الله عز وجل او من خصه الله سبحانه وتعالى بخبر السماء وبنبأ السماء عن طريق الوحي. فهذا يتطابق مع المعنى اللغوي في النبوة الذي هو من ايش؟ المشتق من ايش؟ من النبأ. وكذلك النبي في الاصطلاح هو مصطفى من الله سبحانه وتعالى، اذ الله عز وجل اصطفاه ورفعه وجعله ذو مكانة سامية على غيره او على من سواه من الخلق ومن البشر. الله اعلم حيث يجعل رسالته، يصطفي من الملائكة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عندما نقول اصطفى وعندما نقول اجتبى الرسل واصطفى الرسل، اي انتقاهم سبحانه وتعالى، انتقاهم سبحانه وتعالى بان جعلهم ذو صفات وذو مكانة عالية اعلى من جميع البشر ومن جميع الخلق، فلهم المكانة العليا ولهم الشرف العظيم ولهم السمو بين الخلق او على مستوى الخلق اجمعين. فهم من حيث البشرية لا شك انهم يمثلون الكمال البشري والكمال الانساني على غيرهم من خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي بالنسبة لكلمة النبي ولكلمة النبوة بينهما تطابق وتوافق كلي. واما الرسول فالرسول من حيث اللغة هو الذي يعني يرسله مرسل او يرسله احد من الخلق او يرسله مرسل الى مرسل اليهم، يحمل رسالة من مرسل الى مرسل اليه او الى مرسل اليهم ان كانوا جماعة. هذا الرسول يحمل رسالة، هو رسول اي حامل رسالة من مرسل الى من؟ الى مرسل اليهم. اذا جينا للمعنى الشرعي المعنى الاصطلاحي، الرسول هو الذي يحمل رسالة الله عز وجل من المرسل الذي هو الله سبحانه وتعالى، اذ هو الذي ارسله، هو الذي يرسله لمن؟ الى المرسل اليهم، وهم الخلق وهم القوم الذين يبعث فيهم او يرسل فيهم ذلك النبي. اذا ايضا كلمة الرسول تتطابق في المعنى اللغوي وفي الاشتقاق اللغوي مع المعنى ايش؟ مع المعنى الاصطلاحي. ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ الحقيقة الفروق يعني يذكرون فروقا كثيرة جدا. بعض العلماء او بعض الناس يقول لا فرق بين النبي والرسول، وهذا الكلام قطعا لا يصح، لا يصح، اذ يعني تقسيم الله عز وجل وتفريق الله عز وجل بين النبي وبين الرسول بان اطلق او وصف بعض خلقه بالرسالة والنبوة ووصف بعض خلقه بالنبوة دون الرسالة، دل على ان هناك فرقا بين النبوة وبين الرسالة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عدة الانبياء وذكر عدة المرسلين، فقال عدة الانبياء انهم كم؟ 124,000 نبي. واما عدة المرسلين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهم 310 رسولا. دل هذا الحديث وهو في مسند احمد على ان هناك فرقا بين النبي وبين الرسول. واضح؟ كذلك يستدلون بقول الله عز وجل وما ارسلنا من نبي ولا رسول الا اذا، فيقول استعمال اداة النفي مرة اخرى من نبي ولا رسول، استعمال اداة النفي بين النبي وبين الرسول في المعطوف والمعطوف عليه دل على مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. يكفي المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في الرد على هذا القول. القول الثاني في الفرق او في التفريق بين النبي والرسول يقولون قطعا لهم شطر، يعني لهم شق من القول صحيح، وهو ان قولهم ان الرسالة اخص من النبوة وان النبوة اعم من ايش؟ من الرسالة. فكل رسول نبي وليس كل رسول نبيا، وليس كل نبي رسولا. ما من رسول من الرسل الا وهو ايش؟ نبي. ولكن لا يلزم من كل نبي ان يكون ايش؟ ان يكون رسولا. ثم ذكروا انه يترتب على هذا او فرقوا في هذا ان النبي قطعا هو الذي اوحي اليه بشرع

اسمه مفعول من الزيادة وهي النمو، وجمع وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. درس لا حد قطعنا الدرس على يعني موعده. يقول ذكر الشيخ ايش هذا حامد العلي انه اطلع على تقرير سري فيه ان حصة الدين ستتجزأ سنة وشيعة، يعني يدرس فيها ديننا ودين الرافضة، فما العمل؟ والله حتى يظهر هذا تقرير سري، ها كان تقريرا سريا فيبقى ما نعرف والله. اما اذا ما اظن يعني صعب، ممكن يعني هم قطعا الان يعني تعرفون انه هذه اللجنة العليا الاستشارية، اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق الشريعة الاسلامية كما يعني يصفونها، ادخلوا فيها ناس من الشيعة، فيها افراد من الشيعة قبحهم الله وقبح مذهبهم، لكن اظن يعني ما راح يكون الامر على هذا. لكن اللي المتوقع يعني المتوقع يعني قطعا بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الاخوان، المتوقع انهم يعني يفصلون الشيعة عن السنة في درس الدين. يعني الشيعي يروح يدرس عند واحد شيعي، والسني يمشي يدرس عند واحد ايش سني. اما انه السني يدرس المذهب الشيعي وكذلك يعني يفرض عليهم هذا، قطعا هذا ما يصح. ولا الشيعة ايضا يقبلون، يعني الشيعة ما يقبلون ابدا انه مذهبهم يدرس عن طريق مدرس ايش سني، ما يمكن ابدا. هل يقبلون؟ ما يقبلون، يعني يعرفون انه هذا السني راح ينتقد هذا المذهب حتى وان درسه، يعني يدرسه بطريقة ايش طبعا ينتقده ويعني يبين اعواره ويبين اخطاءه. فالظاهر اللي راح يحصل يمكن هذا، انه الطالب الشيعي يعني في حصة الدين يعني ينفصلون الطلاب، طلاب السنة في مكان والطلاب الشيعة في مكان آخر، والعياذ بالله. نعم، كيف قال المسيحي يخرج؟ وكيف الامتحان؟ والله ضعف يا أخي، والله ضعف. أنا أذكر يعني لما كنا احنا في رابعة ابتدائي، أذكر هذا يعني كما أذكره الآن، كان معنا اثنين يعني نصارى، اثنين طلاب كانوا نصارى، وكان مدرس الدين احفظه الى الان اسمه الاستاذ مهدي، كان يكون توفي رحمة الله عليه. فالامر كان متروك للمدرس في شهادتهم في مادة الدين، فهم كانوا يقولون يقول انا مسيحي، يقول انت مسيحي ولا يهودي؟ والله يقول اذا ما تحفظ النصوص وما تحفظ القرآن وما تحفظ الحديث صفر. فكان يجلس ويحفظ احسن منا، ويعني يقدم الامتحان بصورة افضل منا، يعني ما كمثل الحمار يحملوا اسفارا. نعم، فيعني لما كان قطعا كان يعني الناس فيها قوة والمدرسين يعني لهم يعني كلمة. اما الان هذا دليل على الضعف. ليش النصراني يخرج؟ اذا انا ايضا اخرج من درس الرياضة، ما احب، انا اكفر بدرس الرياضيات، نخرج؟ يسمحوا لي نخرج؟ ما يسمحون، لا ما تسمحون. لكن الدين يعني كما يقولون، الله المستعان، في بلاد النصارى يعني في الجامعات هناك، يعني هل يعني المسلم لما يمشي يدرس عندهم ولا ما يدرس؟ قطعا يدرس، يقدم الامتحان في جميع المواد هذه، يحضر هذه الاشياء كلها. يقول: ما هي حدود عورة الرجل التي يجوز للمرأة الاجنبية النظر اليها؟ عورة الرجل، وهل المرأة إذا خرجت حافية القدمين تكون آثمة؟ ما هي عورة الرجل التي يحل للرجل النظر إليها؟ وهل الركبة داخلة في العورة؟ بالنسبة للرجل يعني بين الرجال قطعا دائما يقولون من السرة إلى إيش إلى الركبة، لكن الحقيقة نحن نقول يعني ما ينبغي إظهار يعني شيء إلا ما لا بد منه. أما إذا يعني نروح الآن نجلس حنا مع بعض بسراويل من الركبة إلى السرة، هذا منظر يعني يقبل؟